بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود: وأخبرني أمي أن أبان عند النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنه قصد ذلك أم سلمة أم أيوم المؤمنين. نعم. فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في مكره قبل الركوع. على كل قد مر بنا من قبل أنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في وتره، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في وتره، ولا نقول قنت قبل الركوع ولا بعده، فإنه لم يقنت أصلا، لم يثبت أنه قنت أصلا قبل الركوع، يعني لا قبل الركوع ولا بعده. وأن القنوت في الوتر هو من فعل الصحابة، القنوت في الوتر هو من فعل الصحابة، وقد ضعف الأئمة نسبة قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر يعني إليه مثل الإمام أحمد وأبي داود وابن خزيمة وجماعة من الأئمة، وتكلمت على ذلك في موضعه من سلسلة الفتاوى وفي الرسالة الخاصة بذلك التي تسمى بالتوضيح لأحكام الوتر والقنوت والتراويح. نعم. قال أبو عيسى: وأذان أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظا، فرب رجل الظاهر في قوله والقوم كانوا أصحاب حفظ يعني الأئمة يحتاجون من يحفظ، هذا الذي يظهر لي، القوم كانوا أصحاب حفظ أن الأئمة لا يكتفون بمجرد العبادة والاجتهاد فيها والعدالة، بل لا بد مع ذلك الحفظ، لأن بقية الكلام فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. نعم. فكل من كان متهما في الحديث بالكذب او كان مغفلا يخطئ الكثير فالذي اذكاره اكثر اهل الحديث من الائمه الا يشتغل بالروايه عنه. الا ترى قد مر بنا في قوله يعني او كان مغفلا يخطئ الكثير، هذه العباره ادق من قول من يقول او كان مغفلا اكثر احاديثي خطا، أكثر أحاديث خطأ، فإن العلماء لا ينظرون إلى النسبة مجردة عن نوع الخطأ، مجردة عن نوع الخطأ، ممكن أن الرجل يكون أقل من نصف أحاديث خطأ ومع ذلك يكون متروكا، بل يكون ثلث أحاديث خطأ وثلثان صواب ومع ذلك يكون متروكا إذا كان خطأه فاحشا. هذه العبارة أدق ممن يقول المتروك هو الذي أكثر أحاديث خطأ، لأن كلمة أكثر تدل بظاهرها أن أكثر من النصف عنده أخطاء ودون النصف عنده صواب، لكن هذه العبارة هنا أو كان مغفلا يخطئ الكثير ما فيها هنا تعرض إلى النسبة سواء النصف أو الثلث أو غير ذلك. نعم. فالذي اختاره أكثر أهل الحديث إيش؟ فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنه. أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد أبو عمران الترمذي، موسى بن حزام أبو عمران الترمذي نزيل بلق، قال سمعت صالح بن عبد الله يقول: كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال الذي كان يروي في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال ابن أخي لأبي مقاتل: يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال يا بني هو كلام حسن، يعني الضعفاء لا يقبل منهم الأحاديث الصغيرة فكيف بالطوالة، الأحاديث الطويلة ما تقبل إلا من الثقات، الأحاديث الطويلة لأن تحتاج في حفظ الطوال أصعب من حفظ القصار، فإذا كان لم يحفظ القصار فكيف يحفظ الطوال، من باب أولى أنه لا يحفظ الطوال ولا يسلم له بذلك. فهذا كان يروي الحديث الطويل التي كانت تروى في وصية لقمان وفي قتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث، هذه الطوالات لا تقبل منه. وقصة قتل سعيد بن جبير ومعلوم أن الحجاج سلط عليه وأنه قتله، لكن القصة بتمامها وأنه قال إيش اسمك وأنه كذا، وكلما وجهه في جهة قرأ آية من الآيات إلى غير ذلك، ذكر الحافظ الذهبي في النبلاء أنها قصة منكرة وعجيبة. نعم. قال: وهذه حكاية منكرة غير صحيحة. نعم. أحيانا مثلا يكون قصة يعني وقعت له مثلا يقبل هذا، وكذلك أيضا من القصة التي يدل حسن سياقها على أنه حفظها وأتمها، وهذا أيضا يكون بتصريح العلماء. الأصل عندنا نحن معشر الباحثين الوقف في رواية الضعفاء، الأصل هذا، إلا ما يكون مثلا من المسائل التي يظهر على أنه قد حفظها، إما يكون بتصريح عالم أو بمتابعة أو بغير ذلك. ومعلوم كلام أحمد أن الضعيف إذا روى قصة دل ذلك على أنه حفظها، لكن مثل هذه القصة طوال، ومثل هؤلاء الذين اشتهروا بالضعف ما يسلم لهم بعد، لعل ذلك في من كان ضعفه خفيفا. نعم. أما هذا الذي يقول له ابن أخيه لا يا عم لا تقول حدثنا، أقول لا هذا كلام حسن، هذا يعني واهن. وسمعت الجارود هو ابن معاذ السلم الترمذي أيضا، هذا يدلكم على أن الترمذي أخذ كثيرا عن مشايخ بلده، أخذ كثيرا عن مشايخ بلده، وهذه عادة المحدثين، يبدأ المحدث أولا فيأخذ حديث أهل بلده ثم بعد ذلك يرحل إلى غيره. نعم. قال وسمعت الجارود يقول كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال سئل أبو ظبيان حسين ابن جندب، حسين ابن جندب الجنبي بسكون النون، وهو أحد الثقات. نعم. قال سئل علي عن كور الدنابير، عن كور الدنابير قال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر، يعني أبو مقاتل يحكي هذه القصة. فقال أبو معاوية ما أقول إن صاحبه كذاب ولكن هذا الحديث كذب، يعني في ذلك شيء من التلطف في العبارة، ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب، فيه تلطف في العبارة ويكسو عبارته شيئا من التلطف. نعم نقف عند هذا، بارك الله فيك. لا هكذا الباب عندكم، تبويب هذا الرجل ما بين رمزا له في التبويب يصله من تبويب ابن حجر، من تبويب ابن رجب. نعم. يعني عندما تكلم الإمام الترمذي على رواية الثقات عن الضعفاء على أن بعض الثقات روى عن بعض الضعفاء، إيش قال ابن رجب رحمه الله؟ قال رحمه الله فإن كثير من الثقات رووا عن الضعفاء وسفيان الثوري وسعفة وأبيهما، وكان سعفة يقول لو لم أحدثكم صوت لا يتكلمن أحد. نعم. وكان سعفة يقول لو لم أحدثكم إلا عن الثقات هو العلماء، يعني عندما يقول لو لم أحدثكم عن الثقات إلا عن الثقات، لم أحدثكم إلا عن ثلاثة إلا عن خمسة إلا عن نفر يسير، يعنون بذلك نوعا معينا من الثقات، ما يعنون بذلك كل من يصح أن يقال فيه ثقة. فلو نظرنا إلى مشايخ شعبة لرأينا فيهم العدد الكثير ممن وصف بأنه ثقة، ممن وصف بأنه ثقة، لكن عندما يقول لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن خمسة أو إلا عن ثلاثة، يعني الثقات الكبار الأئمة، الثقات المشاهير الحفاظ الكبار الذين الواحد منهم يملأ الصدر والنحر، أما عمن دونهم من الثقات هم كثير. فهذه العبارات في الحقيقة كان وضعها لا يليق في مثل هذا الباب. نعم. يعني لو جمعنا شيوخ يحيى بن سعيد القطان المئات من الشيوخ ما نرى فيهم إلا خمسة ثقة يقول فلان فيه ثقة، لا إلا مع يعني لو لم أحدثهم إلا مع من أرضى، أي رضا معينا، هنا رضا خاص وثقات على وجه الخصوص، ليس المقصود بها أي رضا ولا مطلق الرضا، وإلا هؤلاء المئات من أصحاب من مشايخه فيهم العدد الكبير يصفو الكثير من مشايخ من يقال فيه ثقة، بل من العلماء من قال إذا روى عن شيخ ولم يوثقه غيره ولم يجرحه غيره مجرد رواية أحد عن القطان تعتبر توثيقا له، إذن الآن عندما يقول لو لم أحدثكم إلا عمن أرضى، يعني بذلك رضا معينا ورضا خاصا. ما أي رضا؟ ما أي رضا؟ ما تفهم ذا الحين؟ تقول إذن ما فيش من مشايخي إلا 5 ثقات والباقي فيهم ضعف. الصحيح هذا الفهم. ولذلك أنا يعني ودي يعني كان كنت أتمنى أن ابن رجب رحمه الله يذكر يعني نصوصا أخرى عن العلماء في مثل هذا الباب، لأن هذه إرادة هذه النصوص بهذا الموضع يوهم أن غير 5 ليسوا بثقات. إرادها في باب جواز الرواية عن الضعفاء يدل على أن غير 5 ضعفاء، هذا فيه إهام. نعم. يعني وجه الروايتين، يعني روايتين، منهم من قال رواية الثقة عن الرجل تعديل، ومنهم من قال ليست بتعديل. الذي قال رواية الثقة عن الرجل تعديل يقول لو كان يعلم أن فيه ما يقدح فيه لما روى عنه، لأنه يعلم أن الرواية ستنتشر، والرواية إذا انتشرت فإنها تحمل أحكاما شرعية بالحلال والحرام، فكيف يستسيغ لنفسه العدل أو الثقة أن يروي عن رجل لا يعرفه بالثقة والأمانة رواية وهو يعلم أن هذه الرواية ستشيع في الأمصار؟ فلو كان يعلم أن فيه ما يقدح لبين، فحيث وقد سكت دل على أنه يرضى عنه. هذا وجه من يرى أن رواية العدل توثيق. وجه من يرى الرواية الأخرى وهي عدم التوثيق، قال إن الثقات قد اشتهر عندهم أن الرواية تروي عن كل أحد، وعند التدين تبحث، وعند التدين تبحث. إنما قصد العلماء من نشر الأخبار مقاصد وأغراضا، منها مثلا أنهم أرادوا أن يذكروا أن في هذا الباب رواية، فلعل النفس تنشط والهمم تقوى عندما يعلمون أن راوي هذه الرواية أو هذا الباب فيه رواية لكنها عن ضعيف، فتنشط الهمم للجمع في هذا الباب رواية أخرى ترفع من هذا الضعف أو تقوي من هذا الضعف. وهذا أمر ملاحظ، الذي يقرأ في كتب الجرح والتعديل يجد أن العالم من العلماء خاصة النقاد يقول سمعت هذا الحديث من طريق فلان فلا زال في نفسي وأنا أبحث عنه. فمجرد نشر الأخبار يثير في النفوس رغبة في معرفة الوقوف على أطراف هذه الرواية، يثير في النفوس رغبة في معرفة الوقوف على أطراف هذه الرواية. فمنهم من يرى نشر الأخبار في الأمصار بهذا القصد، ومنهم من يقول من أسند فقد أحالك، أنا رويت رواية عن شيخ وأنت إذا أردت أن تتدين بروايته ففي هذه الحالة انظر أنا أحلتك إلى رجل. ويعني منهم يعني، والدليل الآخر أن هذا صنيع أكثر العلماء، صنيع أكثر العلماء جواز الرواية دون النظر في حال الشيخ، دون النظر في حال الشيخ، بل جواز الرواية مع معرفة ضعف الشيخ، بل جواز الرواية مع معرفة ضعف الشيخ. فلما أصبح هذا شائعا ذائعا بينهم فلا يليق لرجل بعد ذلك أن يأتي وأن يحتج برواية أنه سمعها من سفيان الثوري، وسفيان لا يمكن أن يروي إلا عمن هو رضا عنده أو ثقة عنده، وقد علم أنه من مذهبه جواز هذا. فالحقيقة أن المذهب الرجح في ذلك أن رواية العدل في الجملة وقولي في الجملة تخرج بعض الجزئيات، أن رواية العدل في الجملة ليس فيها تعديل لشيخ، وقولي في الجملة احتراز من قولهم إلا إذا كان هذا العدل يشترط ألا يروي إلا عن ثقة. فإذا كان العدل يشترط ألا يروي إلا عن ثقة فإن روايته في هذه الحالة منهم من يقول تكون توثيقا، ومنهم من لا يراها توثيقا. وفي المسألة تفصيل ذكرته في إتحاف النبيل في الجزء الثاني. نعم. يعني عرفتم إيش معنى روايتين؟ أي بالتعديل وعدم. وعرفتم وجه التعديل؟ ليش يعدل يا أحمد؟ ليش الذين ذهبوا إلى أن رواية العدل تعديل؟ إيش دليله؟ ما له دليل؟ يعني لازم كلامه بدون دليل، ولا أنت نفسك ما استدليت؟ ما سمعت هذا الكلام من قبل؟ عندك يا بشير؟ دليله بأنه تعديل. إيش دليله؟ لو كان فيه شيء لما حدث بذلك، لأنه يعلم أن الرواية ستؤخذ عنه وستنتشر في الناس ويعتبرونها دينا يتدينون بها، فكيف يجيز نشر رواية عند أناس يعتبرونها دينا وهو يعلم أن في شيخه ضعفا؟ فلو كان يعلم أن في ضعفا لما روى عنه أصلا، أو روى عنه مقرونا بالبيان، أو روى عنه وقرن ذلك بالبيان أن شيخ فلان ضعيف مثلا. هذا وجه من يرى أن رواية العدل تعديل، ووجه من يرى أنها ليست بتعديل. يا عبد الحافظ، ها؟ رواية أخرى وين؟ وإيش الفائدة من رواية أخرى؟ يعني كل ما سمعنا حديثا نروح نبحث عن رواية أخرى نحن؟ ما يجلى إيش؟ وإيش الفائدة من يجلى طرفا؟ إيه يعني قد يكون الحديث في الباب، قد يكون الباب ليس فيه إلا هذا الحديث، والواقف عليه لا تطمئن نفسه إلى الاحتجاج بهذه الرواية لضعف راويها، إلا أنه ينشط للسؤال ويذهب للعلماء ويسأل ويقول. وهذا أيضا يفيد في الانتخاب، عندما ينظر الحفاظ عندما يذهبون المشايخ ويقول هاتوا أصولكم ويريدون أن ينتخبوا منها، فربما يجد رواية يدور في نفسه أن هذه الرواية تشهد للرواية التي يعرفها في الباب، وأنها رواية فيها ضعف أو فيها ما يعلها، هذه الرواية تسد مسدها أو تقويها أو غير ذلك. فربما لو أنه ما سمع بالحديث بالكلية ربما ما انتبه لهذه الرواية في الانتخاب. فلا شك أن نشر الأخبار وإشاعة الأخبار فيها في مصالح، هذه واحدة. واحدة أخرى عند أبو الطفيل، من باب أن من أسندك فقد أحالك، ومن أراد العمل بها فليبحث. نعم، من أبو إسحاق الشيباني؟ أحسنت. طيب، نعم، ها؟ شيء آخر نتكلم يعني فيما يعني عذرهم في روايتهم عمن يعلمون ضعفه أو عمن يجهلون حاله. نعم، والمنصيب وحكوا عن الحنفية إيش؟ ايش معنى انه ايش؟ ايش الضمير يعود الى ايش يا اخانا لقمان؟ ايه، وحكوا عن الحنفيه انه تعديل، انه الضمير يعود الى ايش؟ ايه، انه هنا ايش؟ من هو؟ نعم، روايه العدل عن عن عن الراء عن شيخه انها تعديل، وحكوا عن الحنفيه انه تعديل. تسجل، ما تنتبه او ايش؟ لا تنتبه. نعم، وحكوا عن الحنفية أن رواية العدل عمن فوقه تعديل لمن فوق. نعم، أحمد له روايتان والحنفية يرون أنها تعديل، وعن الشافعية إيش؟ وعن الشافعية كلام ذلك، والمنصوب عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي. أيضا رواية من اشترط ألا يروي إلا عن ثقة هي تعديل في الجملة، هي ترفع من حال الرجل، أي تخرجه من حيث جهالة العين إلى جهالة الحال. أما أن يكون ثقة مطلقا فلا، وملخص الجواب أنه محتمل أنه ما التزم هذا إلا مؤخرا، وجاءتنا نحن رواية عنه ما ندري هل روايته عن شيخ هذه مؤخرا أو قبل ذلك. محتمل أنه ذهل عن شرطه. والشيء الثالث أن الملاحظ لذلك أن كلمة الثقة عندهم كلمة واسعة، ليس المراد بها الثقة الذي يحتج به سواء كان ثقة أو صدوقا، إنما المراد بها الثقة أي غير المجروح جرحا شديدا وغير المجهول، أما أن يكون ضعيفا فنعم، ممكن أن يكون ضعيفا. كلمة الثقة عندهم عندما يقول فلان لا يروي إلا عن ثقة، الملاحظ أن هذا شيء فيه توسع، الثقة أوسع من المعنى الاصطلاحي الذي نعرفه، مقصود كل ما يصلح أن يحتج به أو يستشهد به عندهم داخل في باب الثقة، الذي عكسه المجروح، يعني الثقه لا يروي الا عن ثقه، ليس الصدوق قسيم الثقه، وليس الذي فيه لين قسيم الثقه هنا، انما قسيم الثقه هنا المجروح المتهم الكذاب المجهول، هذا هو قسيم الثقه في هذا الباب الذي نحن فيه. نعم. الآن لما تأتينا رواية عن عبد الرحمن بن مهدي عن الشيخ فلان، جرنا أن هذه الرواية كانت أيام التساهل أو أيام التشدد حتى نقول أن عبد الرحمن يوثق هذا، والقول بأن عبد الرحمن كان يتساهل ثم تشدد هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الأئمة أول ما يبدأون في الطلب يكونون طلابا صغارا ويكبرون شيئا فشيئا، وهم في أثناء طلبهم وفي رحلتهم ومذاكرتهم وفي انتظارهم عند أبواب المشايخ وفي خروجهم من مجالس المشايخ يتذكرون أيضا فيما بينهم بالأحاديث، فيروون عمن لا يعرفون ثقته أو ضعفه، أو يروون عمن هو ضعيف عندهم، ثم بعد ذلك إذا رسخت قدم الإمام وعلى شأنه وسطعت شمسه في, في, في, في الدنيا، بعد ذلك ينتقي ولا يروي إلا عن الثقات. وقد مر بنا كثيرا أن أبا زرعة كان يعني قرأ عليه مثلا كذا فأمر بالضرب عليها أو امتنع من القراءة، امتنع من قراءة حديثه وهو في كتابه، كان من قبل يقرأ، كان من قبل يقرأ، في بعد ذلك امتنع من قراءة حديثه، وهذا هو الأصل. يعني تصوروا أن الإمام منهم الإمام الذين الأئمة الذين وصفوا أنهم ينتقون، هل هم ولدوا أئمة أو من بداية الصلاة كانوا أئمة؟ كانوا طلابا وكانوا صغارا، وكان هناك في زمانهم من يغطي عليهم ومن لا يذكرون بجواره، ثم بعد ذلك يعني يسر الله لهم يعني من أبواب الخير فقويت حجتهم ونبل قدرهم بين الناس، فعندما نبل قدرهم كان لهم تحفظ وكان لهم انتقاء وكان لهم انتخاب في المشايخ. فالأصل يا أخوان الأصل أنه ما من واحد ذكر بأنه ينتقي إلا وجد عنه الرواية عن ضعفاء، بل أحيانا الرواية عن متروكين. أحمد ممن ينتقي وممن يشير بذلك على ابنه وعلى تلاميذه وزملائه وغير ذلك، ومع ذلك كان يروي عن عامر بن صالح الزبيري، وحتى قال فيه يحيى بن معين جن أحمد، وكلمة يحيى بن معين جن أحمد تدل على أنه ليس من مذهب أحمد الرواية عن مثله، أصبح مجنونا يروي عن أناس ليس من شأنه ولا من عادته أنه يروي عنهم. يعني هذه الكلمة التي استدل بها من استدل على أن أحمد لا ينتقي هي دلالة على الانتقاء. فهمت يا محمد إيش وجه دلالة على الانتقاء؟ إيش وجه الدلالة؟ عندما انتقد وقال جن أحمد، لو كان من عادة أحمد أن يروي عن الضعفاء والمتروكين ما قالوا في الثوري الذي من عادته، ولا في قتادة ولا ابن جريج ولا عطاء الذين من عادتهم أنهم يروون عن كل أحد، ما قالوا جن روي عن فلان، لما أحمد الذي ينتقي أحمد الذي يفعل كذا يروي هذا، هذا جن، هذا ليس بعقله، ليس بعقله الذي نعرفه، لو كان بالذي نعرفه لاحترز من الرواية عنه، وهكذا. فعلى كل حال القول بأن رواية من ينتقي تعتبر توثيقا هي في الجملة فيها توثيق، في الجملة توثيق، في الجملة توثيق، ليس بمعنى أنه ثقة، أنها أحسن حالا من رواية من لا ينتقي وأحسن حالا من رواية من لا يعرف بالانتقاء. نعم. إيه لكن تصور مثلا أن الإنسان ما ينتقي، أن تعرف أصلا معرفة أن فلان ثقة وأن فلان وهم في الحديث فلان وأن فلان يخالف الثقات فيكون ضعيفا ويوافق الثقات فيكون ثقة، هذه درجة عالية يعني ما يصل إليها إلا بعد ما يكون إماما. تصور أن هذا يكتب طول هذا العمر ما يحدث حتى صار إماما بدأ يحدث، الآن أنه لا يعرف، يعني كيف يعرف الراوي أنه الإمام أن الراوي ثقة أو ضعيف؟ أليس بالمجالسة والامتحان والاختبار وبصبر حديثي بحديث غيري وغير ذلك؟ ما هذه الطرق؟ طيب هذه المكانة وهذه الرتبة هل يصل إليها المتوسط في الطلب؟ هل يصل إليها المتوسط في الطلب؟ الجواب لا، ما يصل إليها إلا الإمام، ولم يتكلم في الرواء إلا الأئمة في الحقيقة، لم يتكلم في الرواء إلا الكبار. فهو من بداية طلبه أحيانا منهم من يطلب العلم وهو ابن 5 سنوات، من بداية طلبه إلى أن بلغ 40 سنة وهو في هذا الشيء، أو 50 سنة ما تراه حدث، ما تراه كان يجتمعون الطلاب في مجالس الحديث دائما إملاء ودائما كلام ودائما رواية، أتراه خلال هذه 40-60 ساكت ما يتكلم؟ مستبعد، مستبعد في عرف المحدثين هذا الشيء. إذن كان يتكلم قبل معرفته للتوثيق والتضعيف، ثم بعد معرفته تحرز وتحرى. هنا يكون القول كيف جاءتنا رواية لا ندري أيها بعد التشدد أم في التساهل، جاءتنا رواية لا ندري أيها بعد بلوغ درجة الإمامة أو قبل، فكيف نقول إن هذه الرواية مجردها توثيق؟ في النفس شيء كبير. ها؟ هو لما ذكر هذا ليس معنى هو هذا الواقع، هذا الواقع له ولغيره، يعني ما ليس على سبيل الحصر، ليس هذا على سبيل الحصر، لكن أنتم تريدون أن تعرفوا خلاص هذا الباب. إذا قال لك فلان لا يروي إلا عن ثقة، معناه أنه في الجملة مشايخه أحسن حالا من غيره، في الجملة بس أنهم أحسن حالا من مشايخ غيره، أما أنهم ثقات وأن حديث يحتج به ولو لم يكن هناك أبدا إلا مجرد هذه الرواية فتطمئن إلى أن هذا الرجل ثقة، في النفس شيء من هذا، أن يعني مشايخه في الغالب فيهم نقاوة، ولو جمعت مشايخه مع مشايخ غير رأيته في الغالب هو أفضل ومشايخه أحسن وأنقى، لكن في هذه الجزئية رجل لم يروى عنه إلا أحد من ينتقد وليس فيه تضعيف ولا توثيق وليس هناك قرينة ترفع من حاله أو تنزل من حاله، هل مجرد رواية من ذكر بالانتقاء تجعله ثقة؟ الجواب لا. أما أنه يعني نمزج بين هذا وهذا، محتمل هذا ومحتمل هذا، فلما احتمل أمران توسطنا قلنا يصلح أن يستشهد به. والحافظ في كثير من المواضع في التقريب يفعل هذا، وإن كان في بعض المواضع يقول صدوقا وفي البعض الآخر يقول مجهولا، لكن أكثر ما يقول في مثل هذا يقول مقبول. نعم. أيه موجود هذا، موجود هذا موجود أيضا، يعني موجود أيضا تصحيح بعض الأحاديث وتوثيق والتصريح بتوثيق بعض الرواة لمجرد رواية كذا، لمجرد رواية كذا، هذا موجود أيضا، لكن لما تجمع الكلام كله في الجملة نخرج بهذا الحكم. سهل، ممكن يعني تصحيح أحمد لحديث ما، ما لم نرى خلاف ذلك لا بأس نأخذه، لكن ليس على إطلاقه واضطراده أن كل من يروى عنه شعبة وكل من يروى عنه مالك وكل من يروى عنه فلان فحديثه صحيح، لكن تصحيح إمام لحديث لذلك لا بأس، أو توثيق إمام هو ثقة لأنه قد روى عنه فلان أيضا، هذا أيضا يقوي من حاله ما لم يخال. نعم. ها؟ هل ننسب الإمام أحمد إيش؟ هو يقول لك قال الإمام أحمد هو صحيح ف... إيه؟ لا ما تقول توثيق الحديث لا يلزم منه توثيق الرجل، لا يلزم منه تصحيح الحديث، ما يلزم. أنا أقول لك لو يقول أحمد فيه ثقة دعك منه روى عنه فلان، هل يلزم من توثيق أحمد لراوي توثيق تصحيح الحديث؟ ظاهره أنه يحتج به، هذا ظاهر على هذا السياق، يعني يسأل عن حديث ويعني يذكرون له أن فيه فلانا فيقول قد روى عنه فلان وفلان، ظاهره أنه يمشى للرواية فلان وفلان ويقبل حديثه. نعم. وقال في رواية النعم ما يجب أنس إذا روى عن فرد إلا يعرف الله حجة، وقال في رواية هانس ما روى فرد أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه ما يجب الله ثقة. وقال من المريد سمعت أحمد على مرة يقول كان ما يجب من أسأل الناس ولا تهاجع إذا تسأل عن رجل روى عنه ما يجب ولا سيما من المريد. يعني أهل المدينة خاصة هو بهم أعرف من غير. قال المنذي وقال لي يحيى المعين لا تريد أن تسأل عن الجاهلات، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين. لا هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى على كل حال مسألة حكم العلماء على الراوي بأنه مجهول، معلوم أن المجهول الذي ليس فيه كلام لأئمة الجرح والتعديل، لا بجرح ولا بتعديل، الذي لم يجرح ولم يعد. وأحيانا العلماء يطلقون الجهالة ولا يريدون بها هذا المعنى، أحيانا يعنون عندما يقول أحدهم فلان مجهول أي أنه ليس كغيره في الشهرة، ليس كغيره المشهورين المعروفين، ليس كغيره المعروفين بأخذ العلم، وحديثه لم يشتهر في الناس ولم يعرف ولم يأتيه طلبة العلم يأخذون عنه إلى غير ذلك. وكما سمعتم من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن أئمة الجرح والتعديل في الحكم على الجهالة ليس همهم معرفة عدد الرواة، ليس همهم معرفة عدد الرواة عن الراوي، بل همهم معرفة نوع الراوي الذي يروي عن هذا الشيء. فقد يروي عن الرجل جماعة ومع ذلك يسأل الإمام عن هذا الرجل فيقول مجهول، وقد يروي عنه واحد ومع ذلك يسأل عنه فيقول ثقة أو معروف. العلماء ما همهم العدد، كما هو حال كثير من الشباب اليوم، كم يعني يقول لك كم واحد روى عنه، واحد اثنين ثلاثة، فلان ذكر واحدا وفلان ذكر واحدا وفلان ذكر واحدا، إذن ثلاثة، إذن خلاص هو كذا. العلماء مع مسألة العدد لهم نظرة أخرى في نوعية هذا الراوي، لهم نظرة أخرى في نوعية هذا الراوي وفي منزلته ورتبته ومكانته، كما مر بنا في درسنا السابق، هل هذا التلميذ ممن ينتقي أو ممن لا ينتقي، هل هو يتحرى في مشايخه ويتحرز من الرواية عن المجهولين وغيرهم، أم أنه لا يبالي عمن أخذ ولا عمن روى. هذه أشياء يتابعها المحدثون وينظرون إليها، نوعية الراوي وشروط هذا التلميذ، من أجل أن هذه الشروط تنفع الشيخ، تنفع الشيخ الذي يروى عنه. فكما ذكر ابن رجب أن المتقدمين ما كانوا ينظرون إلى العدد، وأول من حدد الأمر برجلين إذا روى عنه اثنان ارتفع عنه اسم الجهالة محمد بن يحيى الذهلي. ومحمد بن يحيى الذهلي إمام من أئمة المتقدمين، ليس من المتأخرين، إمام من الأئمة المتقدمين، شيخ الإمام البخاري وشيخ مسلم. ولكن في واقعنا نحن اليوم وحالنا نحن اليوم ما نستطيع أن نسير إلا كما قال محمد بن يحيى الذهلي، لأن المتقدمين عندما يقول فلان مجهول وفلان غير مجهول هم ينظرون إلى شهرته بينهم، إلى شهرته بينهم، يسأل إمام منهم عن رجل فيجيل في ذهنه وفي خاطره هذا الرجل من هو، وقد سافر البلاد وقد رحل الدنيا بأسرها من أقصاها إلى أدناها، وما سمع بهذا الرجل، فأقول هذا الرجل مجهول أنا ما أعرفه. لكن هذا الإمام إذا قال مجهول هو يعني لا أعرفه، هو بمثابة يعني مجهول حقا عندنا الآن، لأن عندما يقول لا أعرفه هو إمام حافظ كواحد منا يبحث الآن في المكتبة بكاملها ولا يجد الرجل. فهو في هذه الحالة عندما يقول هذا الرجل لم أجد له ترجمة، بعد أن يبحث في جميع كتب الجرح والتعديل وما ظن ذلك ويكون البحث مستفيضا، لو أنه حكم عليه بالجهلة في هذه الحالة فلا بأس بذلك، الذي لم تقف عليه ولم تعرفه أصلا. فالأولون كان الواحد منهم يسأل فيفكر هذا الرجل ما أعرفه، أو هذا الرجل مجهول، أو هذا الرجل مجهول. أما اليوم ما نستطيع نقول فلان مشهور أو غير مشهور، أين المحدثون وأين حديث الرجل وأين تلامذته وأين كمن أجل نقول مشهور أو غير مشهور. فتعين علينا حقا أن نسلك طريق محمد بن يحيى الذهلي، ولذلك يقول ابن رجب ولم يقل ذلك إلى محمد بن يحيى الذهلي وتابعه عليه المتأخرون. يعني تبعية المتأخرين لمحمد بن يحيى الذهلي ما كانت عن شهوة ولا كانت عن هوى، كان هذا هو الواقع الذي أمامهم. ما معهم سبيل إلا أن يتبعوا محمد بن يحيى الذهلي على هذا القول، ما معهم سبيل إلا هذا. الأولون كان يسأل واحد منهم فينظر إلى شهرته في أوساطهم العلمية فلا يجد له شهرة ولا يجد له ذكر. أما الآن وقد تطاول العهد بيننا وبين هذه الفئة وبيننا وبين هذه الطائفة، ما بقي معنى أن نقول فلان غير مشهور حديثه عندنا. وإيش معنى إحنا من حديث القوم عشان من أجل أن نقول فلان غير مشهور؟ إذن الصحيح في ذلك أن نسلك طريقة محمد بن يحيى الذهلي مع مراعاة الأصل الذي كان يدور عليه المتقدمون، وهو نوعية الراوي. محمد بن يحيى نظر إلى العدد وغيره كان ينظر إلى النوع، فنحن الأصل الذي بأيدينا نسلك طريقة العدد مع مراعاة طريقة النوع. فإذا جاءنا من ينتقي رجعنا إلى طريقة المتقدمين ونفع ذلك شيخه كما مر بنا، وإذا جاءنا المتروك الذي كان المتقدمون يروى عن رجل جماعة من المتروكين ومع ذلك يقول هو مجهول، بل لو أن المتروكين انفردوا بالرواية عن رجل أو أن الكذابين انفردوا بالرواية عن رجل دل على أنهم هم الذين اختلقوا اسمه. الكذابون إذا انفردوا بالرواية عن رجل ولم نجد لهذا الرجل ذكرا في حديث الثقات دل على أن الكذابين هم الذين وضعوا هذا الاسم وهم الذين أتوا به من عند أنفسهم. ففي هذه الحالة نحن لا نلتفت إليه بالكلية، بل ربما كان هذا الرجل والعياذ بالله لا شيء، ليس مجرد أنه مجهول بل لا شيء. وهذا أمر ملاحظ في كتاب الميزان للحافظ الذهبي، الرجل إذا انفرد بالرواية عنه رجل كذاب أحيانا يقول لا شيء، ما يقولش مجهول يقول لا شيء، أحيانا يقول طير غريب، أحيانا يقول طير غريب. هذا كلام للحافظ الذهبي موجود في كتابه الميزان. فنحن في هذه الحالة خلاصة هذا الباب أننا نتبع طريقة محمد بن يحيى الذهلي مع محاولتنا أن نستفيد من طريقة المتقدمين إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن ذلك فنحن نسلك طريقة محمد بن يحيى الذهلي. فإذا انفرد بالرواية عنه رجل ينتقي رفعه من جهلة العين، انفرد بالرواية عنه رجل كذاب ما يزيده إلا وهنا، ما يزيده إلا وهنا. انفرد بالرواية عنه رجل ثقة فهو مجهول عين، روى عنه رجلان كل منهما ثقة فهو مستور أو مجهول حال، روى عنه رجلان كل منهما يصلح بالشواهد والمتابعات ولا يحتج بحديث كل واحد منهما فهو أيضا يرفعه من جهالة العين إلى جهالة الحال. وهذا الملاحظ من طريقة الحافظ ابن حجر في التقريب. قد يقول قائل لماذا الرجل الثقة إذا انفرد بالرواية عن واحد قلنا مجهول مع أن الثقة حديثه صحيح، وإذا جاء عنه رجلان كل منهما لا يحتج به قلنا هو مجهول حال، ارتفع من جهلة العين إلى جهلة الحال، مع أن رواية الرجلين الضعيفين لا تصل لدرجة الصحيح ولكن غايتها أن تكون حسنة بمجموع طرقها. فكيف يكون راوي الحسن لغيره أو راوي الحسن لغيره أرجح من راوي الصحيح في هذه الحالة؟ الجواب أن هذا من باب الشهادة لا من باب الرواية، الجواب أن هذا من باب الشهادة لا من باب الرواية، فكل منهما يشهد أنه لقيه وسمع منه، فهذا يدل على معرفة عينه، فهذا يدل على معرفة عينه. هذا خلاصة الأمر الذي يعني سمعناه من كلام ابن رجب رحمه الله. وعلى هذا نسمع كلامه أو ما ينقله عن العلماء في التراجم حتى يتنزل ذلك على شيء معلوم في أذهاننا. قال: وقد قسم المجهولين. شوف، ينظر إلى اشتهار الرجل، اشتهار هذا التلميذ أو نعم اشتهار هذا الشيخ بين علماء وكثرة حديثه ونحو ذلك، لا ينظر إلى مجرد رواية جماعة عنه. هذا صنيع ابن مدين وصنيع ابن مبارك وجماعة من العلماء. نعم. هذا كله كلام أبي داود، كلام ابن المديني. وابن المدينة يشترط أكثر من ذلك، فإنه يقول في من يروى عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم الآخر، وقال في من يروى عن المرء. هذا كل كلام ابن المدينة. نعم، صنيع ابن المدينة هو. نعم. وقال في داود بن عامر بن سعد بن القاص ليس مشهور، مع أنه روى عنه جماعة، أي معناه ليس المشهور كشهرة غيره. وكذا قال أبو الحارث الرازي في إسحاق بن أشعث أخبار سالم ليس ابن سيد ولا ابن أسيد، أنا عندي السين مكسورة. وكذا قال أبو الحارث الرازي في إسحاق بن أشعث أخبار سالم ليس ابن مشهور، مع أنه روى عنه جماعة من بني الصديقين، بل أحيانا يقول مجهول، أحيانا أبو حاتم يروي الرجل عنه ستة أو سبعة ومع ذلك يقول هو مجهول. عندنا مضبوط أسيب. وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا، يعني روى عنه واحد ومع ذلك صح حديثه. قال في خالد بن سمير، قال في خالد بن سمير: لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان. قيل عمير وقيل شمير، خالد بن سمير أو عمير أو شمير. نعم، قال: لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان، إذن في قرائن بتكون، يعني المسألة في هذه المسألة العلماء لهم قرائن يدورون معها ويلتفتون إليها، ليس مجرد الراوي الواحد أو الأكثر. نعم. شوف، يقول كلمة ابن رجب: وظاهر هذا، يعني الذي يتبادر من هذا أنهم ما ينظرون إلى هذا، لكن الأمر ليس على حقته، ينظرون إلى العدد وإلى النوع. طيب، لماذا، كيف نعرف أن الرجل مشهور إذا تعدد الرواة عنه فهو مشهور؟ كيف يعرف الرجل؟ يعرف بكثرة حديثه، يعرف بكثرة تلامذته، يعرف مثلا بمواقف تظهره وتبين حاله للناس، هذا يعرف بالرجل. فإذا تعدد الرواة اشتهر وخرج من حيز الجهالة، أصبح معروفا. نعم. يعني معناه روى واحد وهو مالك بن أنس يشهر الشيخ، يعني إذا مالك بن أنس روى عن رجل يعني عرفه الناس واطمأنوا إليه. هذا لماذا؟ لما عند مالك من التحري والتوقي. نعم. عن مالك في روايته عن عبد الكريم ابن أبي لأن الرجل في أهل بلده لا شك أنه أعرف بهم من الغرباء الذين يفدون عليه أو يفد عليهم. فعندما تعيش في بلد وفيها الشيوخ وتعرف منازلهم وأحوالهم وتعرف تاريخهم وأنت قريب الدار وأنت حديث العهد بأحوالهم المتجددة، لا شك أن بلدي الرجل أعرف به من غيره، بخلاف مثل رجل زارك مرة في هذه البلدة وحدث بمجلس من مجالس الحديث وكان حديثه مستقيما قد يكون كذابا تزين لك، بخلاف مثل رجل زارك مرة في هذه البلدة وحدث بمجلس من مجالس الحديث وكان حديثه مستقيما قد يكون كذابا تزين لك، قد يكون كذابا تزين لك في هذا المجلس وأتى لك بأحاديث مستقيمة. وأنتم تعرفون أن الكذابين منهم من يصح سماعه في الأول ثم بعد ذلك يكذب. رجل يكون صحيح السماع في البداية من مشايخه وسمع أحاديث مستقيمة لكنه بعد ذلك لم يصبر على ما رزق ولا ما أوتي، فيبدأ بعد ذلك يكذب في حديث الناس ويدعي حديث الناس، كما ذكروا في يحيى بن عبد الحميد الحماني أنه لم يصبر على ما أتاه الله، كان حديثه في الأول مستقيما ثم بعد ذلك سرق حديث الناس وادعاه ووثب على الغرائب وادعاه لنفسه. فممكن الرجل الكذاب يكون في أول أمر مستقيما ثم يطرع عليه الكذب بعد ذلك، أو يكون في أول أمره القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهو كان في أول أمره على الجادة ثم بعد ذلك أحب الشهرة وأحب الذكر وأحب أن يأتي بأشياء من أجل أن يرغب الناس ليأتوا عنده، فوضع أحاديث وكذب وافترى. فممكن هذا الرجل الذي عرف بالكذب عند أهل بلده يأتي في بلد غريبة ويتزين بمجلس من المجالس يأتي بأحاديث مستقيمة وهي عنده كذلك من البداية، فيسمعها السامع فيزكيه أو يوثقه. فهنا قول صاحب البلد أعرف، ولذلك قدم كلام أبي زرع الرازي وكلام أبي حاتم الرازي كلام محمد مسلم بن وارة كلام من أبي حاتم في محمد بن حميد الرازي، قدم على كلام أحمد ويحيى، هذا من بلادهم وهم بها أعرف من أحمد ويحيى اللذين هما في بغداد. فهكذا ممكن الرجل الكذاب إذا دخل عليه إمام من الأئمة ويعرف أنه ناقد فيقلب الحديث مباشرة إلى أحاديث أخرى صحيحة، فيقول هذا الإمام قد سمعت منه حديث فلان فرأيته مستقيما كما يروي الثقات ويوثق على ذلك. فهنا بلدي الرجل أعرف من الغريب بشرط أن يكون البلدي إماما ناقدا ليس متساهلا ولا متشددا وليس مغفلا. أما الغريب العالم الناقد هو مقدم على البلدي إذا لم يكن عالما، إذا لم يكن عالما بهذا الشأن فالعالم مقدم على البلدي، لأنه ممكن أن يعيش ابن الرجل في داخل داره ومع ذلك لا يعرف أن أباه يكذب، لا يعرف أن أباه يكذب أو أن أباه يدلس، ويعرفه إمام في أقصى الدنيا يقف على ورقة واحدة في حديث فيها حديث له فيقول هذا يكذب أو لا، وابنه بجواره في داخل داره يأكل معه في إناء واحد ومع ذلك ما يعرف. فالمسألة ليست مسألة القرب، لكن لو فرضنا أنه اختلف إمامان كلاهما إمام ثقة ناقد بصير لكن هذا غريب وهذا بلدي فالبلدي مقدم، اختلف إمامان كلاهما ناقد بصير وهذا متقدم وهذا وهذا متأخر وهذا معاصر فالمعاصر مقدم على المتأخر وهكذا. إذن عندما يقول لك المعاصر يقدم والبلدي يقدم وغير ذلك هذا أي أنه إذا استوى في جميع الوجوه فهذه قرينة ترجح جانبا دون آخر. إلى هنا. قبل ذلك يعني تحصيل ما مضى في الدرس السابق أن كثيرا من الأئمة كان المجهول عندهم ليس النظر فقط إلى عدد الرواة إنما النظر إلى نوعية هؤلاء الرواة، فقد يروي عن الرجل جماعة ومع ذلك يكون مجهولا، وقد يروي عنه واحد وقد ترتفع جهالته. والذي بإمكاننا نحن أن ننظر إلى عدد الرواة، وإذا تيسر لنا أن ننظر إلى نوعهم أو رتبتهم ومنزلتهم فعلنا، فإن لم يتيسر لنا ذلك فالوقوف على عدد الرواة أولى، وهو قول لأحد الأئمة الكبار مثل محمد بن يحيى الذهلي وتبعه على ذلك العلماء الذين جاءوا بعده. هذا يعني نهاية ما أو محصل ما انتهينا عليه في درسنا السابق. نقرأ، تفضل، بارك الله فيك. قال حفظه أن يقع قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه، قال إذا كان معروف الضعف لم تقوي به روايته عنه، هذا لأنه له صلة بالدرس السابق. صلة هذا بالدرس السابق أن الراوي أن منهم من فرق وقال ينظر إذا كان الراوي لا يشترط أن يروي إلا عن ثقة فإن ذلك ينفع شيخه، وإذا كان لا يشترط ذلك فإن ذلك لا ينفعه، من ناحية أنه إذا كان يروي عن ثقة فهو توثيق لشيخ، وإذا لم يكن ممن يشترط هذا الشرط فليس توثيقا لشيخ. فسئل هل رواية الثقة تنفع الرجل المتكلم فيه؟ قال لا، الرجل المضعف الذي جرح جرحا صريحا ما ينفعه أنه روى عنه الثقات، ما ينفعه أنه روى عنه الثقات، لأننا نحتج برواية الثقات عن الرجل ونستأنس بها ويعني نذهب إلى أن فيها نوعا من التوثيق ونوعا من الرضا عن هذا الرجل إذا كان الرجل ما تكلم في أحد. أما إذا كان الرجل متكلما فيه الآن ما يعني مثل الكلبي تجد هناك من يمدحه، الكلبي تجد هناك من يمدحه، وما من رجل مضعف في الغالب إلا وهناك من يوثقه فضلا عن أنه روى عنه ثقة. فإذا كان يعني التوثيق الصريح لا ينفعه مع وجود الجرح الصريح، فكيف مجرد رواية الثقة عنه تنفعه مع وجود الجرح الصريح؟ من باب أولى أنها لا تنفعه ولا تغنى عنه شيئا. فالراوي إذا كان مضعفا ما ينفع أن يروي عنه الثقات وإن كثروا، فإن الثقات يرون الحديث للبيان والمعرفة وللتحذير وللتعجب والإنذار وغير ذلك، لهم مقاصد الرواة عندما يرون عن الرجل المتكلم فيه. أما إذا كان الرجل لم يتكلم فيه أصلا وروى عنه ثقات وكثروا فإن ذلك ينفع. أعد ما السؤال مرة ثانية. وكلمة معروفا بالضعف ما يشترط أن يكون مشهورا وأمره ذائعا مذكورا في باب الضعف. لو ضعفه رجل بجرح مفسر، لو رجل واحد ضعفه بجرح مفسر وجاء عنه روى عنه الثقات، ما نقول لا أبو حاتم اشترط أن يكون معروفا، وأن يكون معروفا معناه أن يكون مشهورا، أن يكون مشهورا بالضعف مثل الكلبي ومثل الكديمي ومثل يعني نوح الجامع وغيره. لا، كلمة معروفا بالضعف أي يعني يحمل على أنه ثبت فيه ضعف، ثبت فيه ضعف وإن لم يكن مشهورا عند الجميع. نعم. يعني نفر بعينهم قد عرف ضعفهم من غير شعبة. نعم. يتكلم فيه. يعني هذا كلام أيضا تمام، يعني يسير على وتيرة واحدة مع كلام أبي حاتم. فلما قال رواية الثقات تنفع فأتى له بإشكال، طيب الثوري يروي عن الكلبي، والكلب قال لا لا، ما احنا كلامنا مقيد، كلامنا مفهوم، مش ينفع أي واحد، ينفع الناس الذين ما تكلم فيهم أحد، أما الكلبي متكلم فيه وأمره واضح. والكلبي قد مر أنه محمد بن السائب الكلبي، وكان الثوري يروي عنه وكان يدلسه ويقول حدثنا أبو النضر إلى آخر ذلك. نعم. نعم، هذا الكلام موجود في الجرح والتعديل، هذا النص موجود في الجرح والتعديل. الثوري كان يروي عنه تعجبا، كان يروي عنه تعجبا مما يعني من أقواله، فالناس يظنون هو يعني يروي عنه أنه يحتج به، فيأخذون عن الثوري هذه الأشياء ويرونها. وهذا النص من أبي زرعة، هذا من أبي زرعة ومن أبي حاتم، الظاهر من كلام أبي زرعة. وهذا الكلام من أبي زرعة يدلنا على ضعف الأثر السابق، الذي فيه أن الثوري قال يعلى بن عبيد يقول سمعت الثوري يقول لا تأخذوا عن الكلب، فقالوا له إنك تروي عنه، فقال أنا أعرف صدقه من كذب. مر بنا أن هذا الأثر فيه ضعيفان، وهذا النص من أبي زرعة يدل على أن الثوري ما كان يروي عنه مميزا صدقه من كذب، ولا كان يروي عنه، لأنه لو ميز صدقه من كذب يحتج به أم لا؟ سؤال، الراوي إذا تميز صدقه من كذبه احتج بما صدق فيه أم لا؟ احتج بما صدق فيه. فلو كان يعني الثوري يحتج بما صدق بما يعلم أن الكلب صادق فيه، فلماذا يقول أبو زرعة أنه كان يروي عنه على وجه التعجب؟ هذا النص أيضا يزيدنا يقينا ويزيدنا اطمئنانا إلى ضعف ذاك الأثر الذي فيه أنه يعرف صدقه من كذبه. نعم. هذا الأثر أخرجه العقيلي في مقدمة كتابه الضعفاء الكبير، وفيه نعيم ابن حماد الخزاعي، وهو شيخ للإمام البخاري، رأس في السنة، إلا أن له أوهاما، صدوق لا أوهام. ومن طريق نعيم ابن حماد الخزاعي أيضا أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أخرج هذا الأثر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وما ذكره الثوري هو صنيع العلماء، وإن كان في السند إلى الثوري هذا الكلام، فيه أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا أي أحتج به، وفيه أسمع الحديث من الرجل وقف فيه أو أتوقف فيه، وهو الذي من باب الشواهد والمتابعات يتوقف فيه حتى يأتي ما يتابعه وما يرفع من ضعفه إلى القوة، وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته من باب المعرفة والبيان. هذه الحالات الثلاث هي صنيع العلماء وهو واقع العلماء كذلك، إما أن يأخذ الحديث تدينا واحتجاجا، وإما أن يأخذ الحديث استشهادا واعتبارا لا اعتمادا، وإما أن يأخذ الحديث من باب التحذير والبيان للناس من أجل أن يحذروا من هذه الرواية ومن هذا الحديث ومن راويها. لكن من حيث السند وثبوت ذلك إلى الإمام الثوري ففيه نعيم بن حماد الخزاعي على خلاف في قوته وضعفه، وأنا أميل إلى أن من كان بهذا الوصف صدوق لأوهام أنه يتوقف في روايته. فلنقف عند هذا، بارك الله فيك. تفضل. قد مر بنا في هذا الأثر أن الترمذي أخرجه من رواية إبراهيم عن إبراهيم بن المنذر الباهلي الصنعاني، ورواه إبراهيم المنذر عن يعلى بن عبيد الطنافسي، وكلهما في هذه الرواية، لأن يعلى بن عبيد وإن كان ثقة إلا أنه متكلم أيضا في رواية عن الثوري، فالأول إبراهيم المنذر هذا الباهلي مستور، ويعلى بن عبيد فيه ضعف في رواية الثوري. وقد مر بنا أيضا أن الثوري كما ذكر أبو زرعة أن الثوري يروي عنه من باب التعجب لا من باب أنه يعرف صدقه من كذبه، فهذا الأثر تكلمنا عليه بأن سنده لا يصح. نعم. يعني في جواز الرواية عن الضعفاء قولان، منهم من يجوز ذلك ومنهم من يمنعه، وأكثر أهل الحديث من الأئمة يمنعون الرواية عن أهل الغفلة ومن اشتد ضعفهم، وعن أهل التهمة المتروكين والمتهمين والكذابين. نعم. يعني كونه استدل على أن مالكا يرى الرواية عن المتروكين بمجرد روايته عن عبد الكريم أبي أمية بن أبي المخارق فهذا ليس كافيا، لأن له عذر في ذلك كما قالوا عنه أنه يعني غره كفاؤه وسمته ورآه متنسكا عابدا فظن به خيرا، فظن به خيرا. ليس معنى ذلك أنه كان يعرف أنه متروك أو أنه ضعيف جدا أو غير ذلك. نعم. كذلك أيضا الشافعي روى عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو أيضا من المتروكين، لكن لما سئل في ذلك قال لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أيضا مصير منه على أنه كان يحسن به الظن، ولذلك كان يكني عنه فيقول حدثني من لا أتهم، حدثني من لا أتهم، فلم يكن عنده من أهل التهمة، فلا يستطيع أيضا أن ينسب هذا المذهب إلى الشافعي بذلك. نعم. وهكذا كثير من الأئمة، كثير من الأئمة رووا عن المتروكين إما لأنهم لم يعرفوا حالهم، إما لأنهم لم يعرفوا حالهم، لكن يؤخذ على الإمام منهم أنه أكثر من الرواية عن هؤلاء، يعني مثل الشافعي في رواية عن الأسلمي هذا كثيرة جدا، أفسد كثيرا من كتبه، أفسد كثيرا من كتبه، لكن أحيانا يكون لهم أعذار، إما لأنهم لم يعرفوا حالهم أو لأنهم اضطروا إليهم، كما ذكروا عن الشافعي أيضا في الأسلمي هذا أنه لما ذهب الشافعي إلى مصر وكانت كتبه بعيدة وكان قد حفظ عن ابن أبي، عن ابن أبي يحيى وهو صغير، فاحتاج إلى أن يحتج برواياته وأن يذكرها، وإما لأنهم يروون هذه الرواية من باب المعرفة ومن باب التعجب ومن باب البيان والتحذير. فالحقيقة أن أكثر العلماء على أن أمثال هؤلاء تضرب عن الرواية، يعني يضرب على أحاديثهم ولا يروى عنهم إلا لأغراض معروفة عند المحدثين في ذلك، ونادر من يرى جواز الرواية عن هؤلاء وهو يعلم حالهم وما هم عليه من المذهب الرديء أو المذهب السيء. نعم. وفي حكايته ايش الاحتمالات عندك يا جمال؟ يقول لم يخلو قرن من القرون السابقة الى عصره الا وفيه امام يروي عن المتروكين، فايش عذر هذا الامام في رواية عن المتروكين؟ اما من باب العلم بحاله ومعرفة حاله والتحذير منه، عندك يا محمد؟ قد مر، قد ذكر أنه يريد أن يعرف حديثه، يروي من يعني على سبيل التعجب والمعرفة والبيان والتحذير والاتعاظ إلى غير ذلك. أحيانا يحتاج إلى حديث، أحيانا يحتاج إلى حديث كما ذكره في الشافعي عن الأسلمي. طيب عندك يا أبا إبراهيم؟ أحيانا يكون جاهلا بحاله، أحيانا يجهل حاله، يعني الإمام نفسه يجهل حال هذا الرجل. نعم. قال وهو أن يعرف الحديث من أين مخرجه والمخرج به عبد أو مجروح، ثم روى. يعني هذا الآن غرض للأئمة وعذر الإمام أنهم يريدوا أن يعرفوا هذا الحديث من أين مخرجه، عندما يذكر مثلا هذا الحديث وراه فلان وفلان هذا من بيان يعني من باب المعرفة، هذا من باب المعرفة، يريد أن يعرف الحديث من أين مخرجه وهل المنفرد به عدل أو مجروح. كما مر بنا أنهم يعني إذا سمعوا بحديث أحيانا ينشرونه ويذكرونه من أجل أن يتكلم الناس على هذا الحديث، يقول هذه الرواية رواية ساقطة لكن يغني عنها رواية فلان ابن فلان، فعندما تشاع هذه الرواية المكذوبة يكون القصد من وراء ذلك معرفة ما وراء هذه الرواية أو معرفة مخارج هذا الحديث الأخرى، عسى أن يكون في هذه المخارج ما يشد من أجر هذه الحديث من هذه الرواية في هذا الباب. نعم. ثم تكتب حديثه على الوزن، فقال رحمه الله يا ابا عبد الله اكتب هذه الصحيفه عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه. ايش معناها اكتبها على الوجه؟ اكتبها من اولها الى اخرها، معنى اكتبها على الوجه اي من اولها الى اخرها، اكتبها سردا لا يترك منها شيء، والصحيفه ساقطه، فلماذا هذه الحفاوه ولماذا هذا الاعتناء يا صحيفه لا يلتفت اليها ولا يعول عليها؟ يعني يا ليته انتخب منها بعض الاحاديث، انما انهم ياتون الى احاديث ثقات وينتخبون منها، فلماذا لما جاء عند هذه الروايه الساقطه وكتبها على الوجه سردا من اولها الى اخرها ما ترك منها شيئا؟ فتعجب، فقال احمد انت تكتب، يقول ابن معين تكتب هذه الصحيفه، تكتب ان تتكلم في ابان ثم تكتب حديثه على الوجه؟ عرفني يعني ايش على الوجه؟ نعم. فقال رحمه الله يا ابا عبد الله اكتب هذا، اي فاتك يعني معرفه قصدي، او لم تتنبه الى القصد الذي يعني انا انظر اليه او المساله التي انا ادندن حولها. نعم. اي ما هو ابان عن انس، معمر عن ابان عن انس، يقول لك معمر عن ثابت عن انس، في بعض الكتب فيجعل مكان ابان ثانيا وصح ثابتا. نعم. عرفتم ليش العلماء كانوا حريصين على حفظ الضعيف؟ من أجل أنه إذا سمعوا به وهم قد عرفوا مخرجها، لو جاء كذاب آخر أو جاء ثقة صاحب أوهام عنده غفلة وقلب الحديث من رواية الضعيف إلى رواية ثقة وسمى آخر، ففي هذه الحالة يرد عليه الإمام ويقول لا، هذا الحديث من الصحيفة المعروفة المشهورة، كانوا يحفظون الصحيح والضعيف، كل هذا من أجل الحفاظ والدفاع عن الصحيح. بعد ذلك يا أخي محمد تقع تقرأ في الباعث مكان المطري. لا هو مجرد الكتاب، فرق بين الكتابة والقراءة، يعني قراءة الحديث يعني ورواية الحديث تختلف عن مجرد الكتابة، لكن لعلهم يعني قولهم يريد أن يعرف مخرجه، هو المنفرد به عدل أو مجروح مثل هذه المسألة، يريد أن يعرف المخرج وليس من باب الرواية، لأن هذا باب الكتابة، هم يكتبون، إذا كتبت فقمش وإذا رأيت ففتش، هم يكتبون عن كل أحد من ناحية الكتاب، وأما الرواية فيها يعني انتقاء، لكن لعل المقصود بهذا الكلام الذي قبل أنهم يريدون أن يعرفوا مخرج الحديث وحال المنفرد به عدل أو مجروح. نعم. فجرنا يعني أوقدنا النيران في التنور وأكلنا عليه خبزا وغير ذلك، لأنها لا قيمة لها، وإلا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والكلام الصحيح لا يمكن أن رجلا عنده عقل يذهب ويسجر به التنور، يوقد به التنور من أجل أن يأكل به الخبز، ولكن هذا دليل على أن هذه الأحاديث لا قيمة لها، لأن أهلها ليسوا من أهل الصدق والأمانة. نعم. احيانا في بعض الكتب مثلا او في بعض كتبنا على الكذابين ثم بالت عليها السنور او غير ذلك، ايضا نحن لا نهمل، حتى وان كان الكلام عن كذابين الا انه حديث رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، ذكر الله وذكر رسول الله عليه السلام لا نهمله من اجل ان تبول عليه القطط او غير ذلك، ولكن نحرقه. الشيء الكذب يحرق، أما أن يهمل لدرجة أنه يطأ بالأقدام وفيه ذكر الله وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام، وربما يكون في آيات سبب نزول هذا الحديث أو أن هذا الحديث كان يفسر به الآية أو غير ذلك، لا، فلا يهمل هذا الإهمال، لا من باب أن هذه رواية محترمة، ولكن من باب ذكر الله في هذه القراطيس وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما خرج المعتدي من طريق أهل غسان قال جاءني علي بن المديني فكتب عني عن عبد السلام بالحرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة، فقلت أي شيء تصنع بها؟ قال أعرفها حتى لا تقلق. نعم. قلت فرق بين كتابة الحديث الضعيف وبين الرواية. نعم، في فرق بين الكتابة والرواية. الكتابة بابها أوسع من باب الرواية. الكتابة يكتبون عن كل أحد، أحيانا يكتبون في بداية الطلب وهم لا يعرفون، أحيانا يكتبون من باب المعرفة، أما الرواية ينتطي. فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها. ومقصود هنا الضعفاء نوعا عين، المقصود هنا نوع معين من الضعفاء، ليس مجرد من له في حفظه ضعف أو كذا، المقصود هنا الضعفاء الذين اشتد ضعفهم. قال كما قال يحيى تجمع بها التنور، وكلام احمد خرم حديث خلف ممن كان عندك خرق ولا خرم؟ سمعتها بالميم. وكلام احمد خرم حديث خلف ممن كتب حديثه ولم يحدث ذلك، واسقط من المسند حديث خلف من المكتوبين ولم يخرجه فيه مثل سائر أبي الورقاء وكثير من عبد الله المجنون وأبان بن أبي عيان وغيرهم، وكان يحدث عن من دونهم البعض. نعم، نقف عند هذا، نقف عنده. هيا بسم الله اقرأ في العلل. صفحة كم؟ استعن بالله. تكلم عن كتابة حديث الضعفاء، المقصود منه معرفته والبيان والتحذير، وخشية أن ينقلب هذا على إمام أو على رجل من الثقات لكن عنده غفلة، أو خشية أن يأتي كذاب فيقلب هذا الحديث المعروف بالضعف ويسمي الحديث أو يسمي الحديث من رواية الثقة، كما مر بنا في كتابة يحيى ابن معين صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس، فأنكر عليها أحمد قال تتكلم في أبان وتكتب يعني هذا الحديث وتكتب نسخته على الوجه، قال رحمك الله يا أبا عبد الله أكتبها وأحفظها من أجل أن لا يأتي آخر فيقول عن ثابت عن أنس. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قلت فرق بين كتابة حديث ضعيف وبين روايته، فإن الأئمة كتبوا أحاديث ضعفاء لمعرفتها ولم يروها، كما قال يحيى سيرنا بن التنور وكذلك أحمد خرق حديث خلق ممن كتب حديثهم ولم يحدث به، وأسقط من المسند حديث خلق من المكروبين بل يخرجه فيه مثل فارس بن الورقاء وكثير بن عبد الله بن جميل وابان بن ابي عياش وغيرهم، وكان يحدث عن من دونه في البحر. قال في روايه اسحاق بن ابراهيم بن هانه قد يحتال الغبي يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاويه وعلي بن جعش واسحاق بن ابي اسرائيل، ولا يحبني أن أحدث عن بعضهم. وقال في روايته أيضا وقد سأله ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال المنكر أبدا منكر. قيل له فالضعفاء؟ قال قد يحتاج إليه في وحي كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا. وقال في رواية ابن قاسم ابن لهيعة ما كان حديثه بذلك وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، انما قد اكتب حديث الرجل كاني استدل به مع حديث غيره يشده لا انه حجه اذا فرد. وقال في روايه المروذي كنت لا اكتب حديث المروذي لكن المروزي وهذا المروزي. عندك المروزي؟ أنا عندي بالذال. أنا بالذال المروزي. وقال في رواية المروزي: كنت لأكتب حديث جابر يعجبني ثم كتبته أعتذر به. لا تفتح الباب لما يأتي دخل الكلام. وقال في رواية المهنة: وسأله لما تكتب حديث أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف؟ قال: أعرفه. وقال محمد بن رافع المنحوري: رأيت أحمد بين يديه بين يدي رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون وفي يده كتاب من سهيل عن زياد بن جعفر وهو يكتب. قلت: يا أبا عبد الله، تنهوننا عن جابر وتكتبوه؟ قال: نعرفه. وكذا قال أحمد في حديث عبيد الله الوصافي: إنما أكتبه للمعرفة. عندكم الوصافي هو؟ الوصافي. وكذا قال أحمد في حديث عبيد الله الوصافي: إنما أكتبه للمعرفة والذي يتبين من عمل. قال حافظ بن رجب رحمه الله: والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن التهذيب والذين غلب عليهم الخطأ بالغفلة وسوء الحفظ، ويحدث عنهم دونهم في الضعف مثل من في حفظه شيء أو يختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه. وكذلك كان أبو زرعة الرازي يفعل. وأما الذين كتبوا حديث كذابين من أهل المعرفة والحفظ فإنما كتبوه لمعرفته، وهذا كما ذكروا أحاديثهم في كتب اليحيى والتعبير. ويقول بعضهم في كثير من أحاديثهم: لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها أو معنى ذلك. وقد سبق عن ابن أبي حاتم أنه يجوز رواية الحديث من كثرت غفلته في غير الأحكام، وأما رواية أهل السنة بالكذب فلا تجوز إلا مع بيان حاله، وهذا هو الصحيح والله أعلم. نعم، في هذا الفصل الكلام على الفرق بين كتابة حديث الضعفاء ورواية حديث الضعفاء. فكما هو مشهور أن باب الكتابة أوسع، باب الكتابة أوسع، ويتوسع في الكتابة عن الرواة الذين هم فيهم ضعف خفيف أو فيهم ضعف شديد يكتب حديثهم. أما باب الرواية فجماعة من الأئمة عرفوا بالانتقاء ولا يروون إلا رواية من كان سالما من الجرح الشديد. أما أن يكون سالما من الجرح أصلا فهذا لم يقع لأحد، أن يكون سالما من الجرح أصلا فهذا لم يقع لأحد، إنما هم في هذا يعني يسهلون، إنما هم في هذا يسهلون. فمسألة الضعف الخفيف أمرها سهل، الذي هو من قبل الحفظ أو الضعف المحتمل هذا أمره سهل. أما الضعف الشديد والجرح الشديد، الغالب على جماعة من الأئمة أنهم لا يروون عن هؤلاء، وإن كانوا أحيانا يروون عنهم لمقاصد قد سبق الكلام عليها، إما المعرفة والبيان والتحذير أو لأشياء يحتاج إليها عندهم من أجل مثلا أن ينظروا هل هناك غيرهم روى هذه الرواية أو روى في الباب شيئا أم لا، إلى آخر ما سبق الكلام عليه. وكلام الإمام أحمد الذي ذكر عن ابن لهيعة وغيره فيه أنه قد يكتب حديث الضعيف لا لأنه يحتج به، ولكن ليستدل به، لكن ليستدل به أو ليعتبر به، وكما صرح هو يشده غيره أو أشده بغيره. فهذا ظاهره أنه دليل للمذهب الحق إن شاء الله، وهو الاستشهاد بحديث الضعيف عن ضعيف آخر مثله، الاستشهاد بحديث ضعيف مع ضعيف آخر مثله. لكن هذا الكلام ليس بملزم للمخالف، لأن المخالف يقول أنا أخذ حديث الضعيف إذا وافق حديث ثقة، إذا وافقه حديث ثقة آخر أخذ به في هذه الحالة، وأقول قد حفظ الضعيف، وأقول قد حفظ الضعيف، وأرجح برواية الضعيف رواية الثقة إذا عرضه ثقة آخر، فيكون ثقة وضعيف أولى من ثقة واحد. فلذلك أقول إن كلام الإمام أحمد ليس بملزم للمخالف من جميع الوجوه، وإن كان ظاهره أنه يوافق المذهب الحق، أما من حيث التحقيق ومن حيث الجدال والمراوغة ممكن أن يجد المخالف منه مخرجا، لكن لو ضم هذا الكلام إلى كلام غير الإمام أحمد في هذا الباب، فكلام الإمام الشافعي وكلام الثوري وكلام الذهلي وكلام الترمذي، وكذلك لو ضم هذا إلى صنيع الإمام أحمد، إلى صنيع الإمام أحمد عندما ننظر إلى الأحاديث التي يقويها ويحكم عليها وهي من طرق كلها ضعيفة، من طرق كلها ضعيفة، وإن كان في هذا الموضع ممكن أن يخالف المخالف في هذا فيقول هي ضعيفة عندنا وليست ضعيفة عند أحمد، لكن أظن أن الإنسان لو تتبع ذلك واستقرأه وصبر عليه سيظفر بمواضع هذه المواضع فيها تضعيف، يعني تقوية أحمد للضعيف مع الضعيف عند أحمد. لكن هذه المسألة إن شاء الله عندنا من نصوص الأئمة ما يكفي وفي إثبات هذا الحكم، وقد سبق الكلام على ذلك بشيء من التوسع. خلاصة ما يهمنا في هذا الباب وفي هذا الموضع التفرقة بين الكتابة وبين الرواية، فإن باب الكتابة أوسع من باب الرواية، وإن الأئمة الذين شرطوا ألا يرووا إلا عن الثقات، فالثقة عندهم واسع المعنى، ليس الثقة عندهم الذي هو بدرجة ثقة أو بدرجة صدوق، لا، ممكن يكون بدرجة ضعيف، ممكن يكون ضعيف وسيء الحفظ ولا أوهام ولين وغير ذلك، ممكن أيضا يدخل عندهم في معنى الثقة. المقصود أنه غير المتروك، المقصود أنه غير المتروك شديد الضعف. نعم، تفضل، بارك الله فيك، شرح العلل. لم ترى الصالحين في شيء أكبر منهم في الحديث، وفي رواية لم ترى أهل الخير في شيء أكبر منهم في الحديث. معلوم أن الرجل الذي يحتج بحديثه لابد أن يكون عدلا ضابطا، لابد أن يكون عدلا في دينه ضابطا لحديثه، فكثير من العباد غير الأئمة اشتغلوا بالعبادة ومنعهم ذلك أو حال بينهم ذلك وبين مراجعة أحاديثهم وإتقانها، فوقعوا في الخطأ ووقعوا في الأوهام، وبعضهم زاد به الأمر حتى فحش غلطه، حتى فحش غلطه، فنالتهم ألسنة أئمة الجرح والتعديل. ولو كان أحد يحابي أحدا لحاب أئمة الحديث هؤلاء العباد، العباد الذين إذا رأيت الواحد منهم ذكرت الله عز وجل، وكان يستمطر بهم ماء الغيث، يستمطر بهم ماء السماء، ومع ذلك وكان يدفع بهم البلاء والكرب عن أهل بلادهم ومن حولهم بدعوتهم وبصلاحهم، وكان يرجى بدعوتهم الخير الكثير، ومع ذلك أئمة الحديث لما رأوهم تكلموا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يحسنونه، فغيروا الحديث عن وجهه وعن سننه، تكلموا فيهم وجرحوهم، منهم من جرحه يعني كان جرحه جرحا خفيفا، ومنهم من كان جرحه جرحا شديدا قاتلا، فهذا يدلكم على مدى ما كان عليه أولا أهل الحديث من الذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والغير على هذا الدين، ويدلكم أيضا على أنه لا يكتفى في الرجل بأن يكون عابدا، لا يكتفى في الرجل بأن يكون عابدا، إلا أنه لابد أن يضم مع ذلك الضبط والإتقان. وحتى قال يحيى بن سعيد القطان لن ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، والمقصود بالكذب هنا الخطأ، المقصود بالكذب الخطأ، وإلا لو تعمدوا الكذب ما كانوا صالحين، لو تعمدوا الكذب والافتعال والوضع والافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام كيف يسمون الصالحين وهم قد تعمدوا الكذب، والكذب فسق في يعني في ذاته، فكيف إذا كان على رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوات الله وسلامه عليه إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام تشريع، فإن تعمد ذلك أحد سقطت عدالته وذهب صلاحه ولا خير فيه ولا يثق به ولا يلتفت إليه ولا كرامة. أما إذا كان ذلك على سبيل الخطأ والوهم فصلاحه كما هو، إلا أنه يحذر منه في الرواية. وهذا واقع كثير من العباد الذين حدثوا ولم يكونوا من أهل التحديث فوقعوا في الكذب. وإطلاق الكذب على الخطأ كلام لا بأس به، وإن كان الكذب في الاصطلاح أو في عرف الناس أو في عرف طلاب الحديث أن من قيل فيه كذاب أي أنه يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الرواية عمدا. وقوله هنا لن ترى الصالحين في شيء أكذب منه في الحديث أي أن المناكير والطامات تقصر في أحاديثهم على سبيل الوهم لا على سبيل العمد. نعم. يفسر كلام القطان. نعم. قال وروى أيضا بإسناد الله عن أيوب قال إنني جارا ثم ذكر بفضله ولو شهد عيني على ثمرتين ما رأيت شهادته جائزة. لأنه ينسى، لأنه ممكن يقول أنا يعني فلان أعطى لفلان مالا كذا وكذا، فلان قال على فلان كذا وكذا، هو يقول على سبيل التوهم وهو غير ضابط، فشهادته لا تقوم لها قائمة. نعم. قال وروى ابن عدي بن إسناده عن أبي عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت صالحا في شيء أكثر من حديث. نعم. قال وروى ابن عدي بن إسناده عن أبي أسامة قال إن الرجل يكون صالحا ويكون عذابا يعني يحدث بما لا يحفظ. وروى عمرو بن ثابت قال سمعت يعني يقول وذكر له حديث يرويه وهب يرويه وهب إسماعيل وهب إسماعيل فقال ذاك رجل صالح وللحديث الجاهل يعني هو رجل صالح لكن ليس من الحديث، الحديث له ناس يؤخذ عنهم يؤخذ عنه، أما هذا ليس من أهله. نعم. قال الله عن الإسلام عن المهدي قال فتنة الحديث أشد من فتنة المال. فتنة الحديث أن يعني التحديث وأن تكون كالأئمة يرحل إليك الناس ويأخذون عنك وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون في كتبهم سمعت فلانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فلا شك أنها مكانة عالية. حتى قال بعض العباد من قال حدثنا وأخبرنا فكأنما قال أفسح لي الطريق، كأنما قال أفسح لي الطريق، يريد يعني مكان عالي يرفع الله سبحانه وتعالى بها أهل الحديث. وهذه مكانة قد عرفت من قديم الزمان إلى الآن في أهل الحديث. فحتى مهما كان الرجل في العلوم الأخرى قويا ومجيدا وكذا وكذا لا يرتفع كارتفاع أهل الحديث. أهل الحديث لهم يعني مكانة جعلها الله سبحانه وتعالى لهم، لأنهم في الحقيقة هم في الأصل هم الذابون عن هذه عن هذا الدين. ففتنة الحديث أشد من فتنة المال. قد لا يفتن الرجل بالمال، لو يعني لو فتح للرجل باب من أبواب الدنيا أن يأخذ مالا لم تنع، وزهد في الحلال زهد في حقه وتصدق بماله الذي أخذه عن أبي أو من كسبه. لكن فتنة الحديث والتحديث يعني والظهور بمثل هذا الخير العظيم فتنة ما يعني يصبر عليها كثير من الناس. قال فتنة الحديث قال فتنة الحديث أشد من فتنة المال وفتنة الولد لا تشبه فتنة فتنة كم من رجل يضم لا أشد من فتنة المال والولد لا تشبه فتنته فتنة أو فتنته فتنة قال لا تشبه فتنته فتنة كم من رجل يضم بالخير قد حمله فتنة الحديث على الكذب. صح الله سلام الله. لا تشبه يعني أمرها غريب، أمر التحديث غريب، لا تشبه فتنته وفتنة. نعم. قال حافظ بن رجب يشير إلى أن من حدث من الصالحين من غير إتقان وحفظ فإنما حمله على ذلك حب الحديث والتشبه بالحفظ بالكفار، فوقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم لأنه غير متقن. نعم. قال ولو تواضع واتقى الله لكفى لكف عن ذلك فسلم. سلم من ايش؟ من الجرح. سلم من جرح الناس فيه. ولو كف عن ذلك لسلم من جرح الناس فيه، نتيجة أنه ما سلم من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو قلابة نعم. قال أبو قلابة عن علي بن المديني سئل يحيى بن سعيد عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسان بن أبي سنان فقال ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث لأنهم يكتبون عن كل من ينقضنا لا تمييز لهم فيه. ليس هذا فقط يكتبون عن كل من قال لا تمييز لهم وأيضا هم أنفسهم لا يتقنون حديثهم يعني ليس العلة فقط في شيوخهم أنهم أن شيوخهم ضعفاء وهم لا يميزون وأيضا هم أنفسهم ضعفاء. نعم. وقال لكن هذا محمول على الصالحين غير الأئمة يعني لما تطلق وتقول الصالحون يعني حديثهم ضعيف طيب ما عندنا سفيان الثوري وعندنا أحمد بن حنبل في الورع وفي الزهد أفضل من كثير ممن وصف بالزهد والورع ولذلك أيضا في موضع آخر قيد هذا ابن رجب في موضع من كتابه قال الصالحون غير الأئمة في حديثهم ضعف أو حديثهم ضعيف غير الأئمة وإلا فأئمة الحديث فيهم عباد وزهاد أرسخ خدما من كثير ممن وصف بالزهد. نعم. تأدية الأمانة في الذهب تأدية الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث حرقت الله ويروي عن أبي عبد الله رب رجل صالح لو لم يحدث كان خيرا لهم